السيناريو تأليف زيتفيلد، ترجمة سامي محمد، قراءة أشرف يحيى. إلى طلبة السيناريو وكتابه وقرائه في كل مكان، إلى القارئ، مهمتي هي أن أجعلك تسمع، أن أجعلك تشعر، والأهم من ذلك كله أن أجعلك ترى. هذا كل ما في الأمر وأهم شيء فيه. جوزيف كونراد، توطئة إلى زينج نيرسيوس. مقدمة المترجم. لعل هذا الكتاب الذي هو بين يدي القارئ أول وأخطر كتاب مترجم عن السيناريو. وإذا كانت المكتبة العربية قد شهدت العديد من الدراسات والمقالات التي تعني بالسيناريو، منها ما جمعت في كتاب ومنها ما نشرت في مجلات ودوريات، فإن هذا الكتاب وهذه فضيلته يعطي القارئ فهما دقيقا للسيناريو صنعة وكتابة وفنا، وهو كما ينطوي عليه عنوانه يقدم للقارئ الأسس الضرورية لفن كتابة السيناريو نظرية وممارسة عملية. ولا يخفى أن السيناريو بوصفه فنا أدبيا مستقلا من الحقول الصعبة في الكتابة، لا يبرع فيها من لم يتزود بمفاهيم وتصورات خاصة حول عملية السيناريو نفسها، ومن لم يكن على اطلاع كاف بالصنعة السينمائية. إن السيناريو لغة السينما نفسها، فلن تقوم للسينما قائمة ما لم تكن هناك نصوص سينمائية مكتوبة وفق تصورات عملية وملموسة للسينما فنا وصناعة. السيناريو فن ليس سهلا، فله مقوماته وأصوله وقواعده ومبادئه. من هنا فإن السيناريست مبدع في اختصاصه، فعبر نصه يقدم لنا مشروعا مؤهلا ليكون فيلما، إذ لا فيلما جيدا بلا سيناريو جيد. هذه قاعدة ذهبية للسينما منذ ولادتها وحتى الوقت الحاضر. والسيناريو فن يستوعب موضوعات وأفكارا لا حصر لها، ويقف كاتب السيناريو في مصاف الكتاب المبدعين الذين يقدمون أعمالا متميزة ومتفردة، لكن كاتب السيناريو يبقى لسوء حظه خلف الواجهة بسبب من طبيعة فن السينما نفسها باعتبارها فنا بصريا يعتمد النجومية. إنني شأن غيري أشك في أن القارئ يستذكر أسماء كتاب نصوص روائع الأفلام بالقدر الذي يتذكر فيه مخرجيه وممثليه، لكن عزاء كاتب السيناريو هو أن معظم المشاهدين يتذكرون أحداث هذه الأفلام التي تعلق في أذهانهم زمنا طويلا. وأحداث الفيلم كما هو معلوم جزء من بنية السيناريو وهيكله العام. وعلى الرغم من عمر السينما المديد، يعد السيناريو عملة صعبة في الفن السابع. إن فن كتابة السيناريو بحكم طبيعته لا يؤهل أيا كان لطرق أبوابه، فلهذا الفن شروطه وقواعده وأسسه كما للفنون الأخرى. ولئن كان السيناريو مرتبطا ارتباطا وثيقا ومباشرا بصناعة الفيلم، فإن له دورا ووظيفة محددين تفرضهما طبيعة هذا النمط من الكتابة التعبيرية. وإذا كانت السينما العالمية تعرفنا بين حين وآخر على أسماء لامعة في حقل الإخراج والتمثيل والتصوير والمونتاج والإدارة الفنية، فإنه يصعب عليها أن تعرفنا دائما على أسماء جديدة من كتاب السيناريو. هل يعني هذا أن كتابة السيناريو في أزمة مستديمة؟ أجل، هذا ما يقوله لنا واقع الصناعة السينمائية، فهناك مغريات مادية خيالية أمام كتاب السيناريو. ففي استوديوهات هوليوود مثلا يصل أجر كاتب السيناريو عن الفيلم الواحد أحيانا إلى مليون دولار، لكن هذه المغريات قلما تدفع الكثيرين إلى ركوب هذا المركب الصعب بسبب من طبيعة السيناريو نفسه. والواقع أن هناك شحة في السيناريوهات الجيدة دائما، إذا ما أخذنا هوليوود نموذجا مجردا لصناعة السينمائية المتقدمة تقنيا. ومع ذلك ليس هذا مدعاة للقول بأن كتابة السيناريو فن صعب التحقيق، فمن يفهم قواعد السيناريو وأصوله وشروطه يجد أن باستطاعته أن يكتب نصا ناجحا، وهذه غاية هذا الكتاب. هذا الكتاب دليل عمل لقارئ السيناريو وكاتبه. سيجد كتاب السيناريو المحترفون وسواهم من كتاب السيناريو الذين تنقصهم الخبرة أنهم إزاء كتاب يغني تصوراتهم ويضيف إلى معرفتهم. ومن خلال تجربتي في الأدبيات السينمائية ومن خلال اطلاعي على ما ترجم منها وجدت أن هذا الكتاب سيجيب عن الكثير من التساؤلات التي طالما بحث القارئ والمتخصص عن أجوبة لها. وأزعم أن فكرة ترجمة كتاب حول السيناريو كانت تراودني منذ فترة ليست قصيرة بسبب من افتقار المكتبة العربية إلى هذا النوع من الكتب. وقد وجدت نفسي مدفوعا بهذه الرغبة حينما زرت هوليود أثناء وجودي في لوس أنجلوس ضمن جولة استطلاعية للمؤسسات السينمائية في الولايات المتحدة عام 1987. لقد تلمست في هوليود ظاهرة شحة السيناريو الجيد الذي يحال إلى الشركات السينمائية الكبيرة وإلى الشركات السينمائية المستقلة لاعتبارات فنية ذكرتها قبل قليل. وفي مقر جمعية الأوسكار في شارع ويلشر في لوس أنجلوس تساءلت: إذا كان هذا حال هوليود فكيف الحال عندنا؟ هذا التساؤل زادني إصرارا على ترجمة كتاب يعني بالسيناريو يفيد منه القارئ والمتخصص. والحق أقول أن وسطنا السينمائي العربي عامة والعراقية خاصة يعاني من ظاهرة غياب كاتب السيناريو الجيد والمتمرس، فلم تعرف السينما العراقية، وهذه حقيقة يعرفها من له مساس مباشر بها، وفي هذه الفترة على وجه التحديد كتاب سيناريو جيدين. فإذا كان هناك عدد من كتاب السيناريو الذين لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة، فإن غيرهم ليسوا إلا كتاب مبتدئين خاضوا كتابة السيناريو من قبيل التجربة والهواية. إنني أزعم، إن لم أجرؤ على القول، أن هذا الكتاب إسهام فاعل ومؤثر في توسيع رقعة الوعي بفن كتابة السيناريو، وأحسب أن هذا الكتاب مرجع يفيد منه القارئ والمتخصص والمثقف في حقل كتابة السيناريو. ولا بد لي في هذا السياق أن أقول بأن مؤلف الكتاب سيد فيلد أستاذ مادة السيناريو في كلية شيرود أوكس التجريبية في الولايات المتحدة، وهي كلية متخصصة يحاضر فيها أيضا ممثلون كبار من أمثال داستن هوفمان وبن نيومن ولوسل بول في فن التمثيل. إنها كلية خاصة بالمحترفين السينمائيين، مخرجين وممثلين ومصورين وكتاب سيناريو. وإلى جانب ذلك يتبوأ سيد فيلد منصب رئيس قسم القصة في شركة سينموبل، حيث تحال إليه سيناريوهات لغرض فحصها وتقييمها. وكتابه هذا ثمرة سنين طويلة من العمل الجاد والدؤوب في قراءة السيناريو وإجازته، ويمكن اعتبار هذا الكتاب حصيلة خبرته التي تمتد إلى سنوات في قراءة السيناريوهات المحالة إلى الشركات السينمائية الكبرى في هوليود. يعد سيد فيلد حجة في فن السيناريو في هوليود، وبعد أن أصدر مؤلفه الأول مشغل كاتب السيناريو قبل سنوات، عكف على كتابة مؤلفه الثاني هذا الذي استقبله النقاد السينمائيون الأمريكيون بترحاب كبير، وأفردت له الصحافة الفنية والسينمائية الأمريكية حيزا واسعا من التعليقات النقدية التي أطرت على صدور هذا الكتاب الذي وجدته واحدا من خيرة الكتب التي عنيت بفن كتابة السيناريو في هذا العقد. سامي محمد.